بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ومن شأن هؤلاء، أعني جهلة المتصوفة، أن يقولوا إذا نقل عن أحدهم كلمة كفر يؤول ولو كانت مما لا يقبل التأويل، وهؤلاء من أبعد خلق الله عن علم الدين، فإن علماء الإسلام متفقون على أن التأويل البعيد لا يقبل، إنما التأويل يقبل إذا كان قريبا. قال ذلك الإمام الكبير حبيب بن ربيع المكي والشيخ الإمام تقي الدين السبكي، ونقل معنى هذا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. إذن علماء الإسلام قالوا من ادعى التأويل في كلام صريح بالكفر فلا يقبل، إن كان يفهم المعنى لا يقبل هذا التأويل قائله بالكفر إن كان يفهم المعنى. وكلام محمد بن الحسن الشيباني مذكور في الفتاوى الهندية، هو كتاب في الفقه الحنفي يسمى الفتاوى الهندية، بيان هذه الكلمة لا موجود إلا الله أحدثها ملاحدة المتصوفة الذين يعتقدون وحدة الوجود، ثم بعض العوام من المسلمين صاروا يقولونها من غير فهم لمعناها، ويظنون أن معناها أن الله هو المسيطر على كل شيء، فهؤلاء لا يكفرون، أي بعض عوام المسلمين، لأنهم يقولونها ولا يفهمون معناها الكفرية، وأمثال هذا كثير، يعني أمثال هذه الكلمة، منها قول بعض الملاحدة عن الله هو الكل، لأن معنى هو الكل أي أن الله والعالم شيء واحد، وقولهم ما في الوجود إلا الله، كفر صريح، بأن معناه إما أن هذا العالم الذي وجوده ثابت بالمشاهدة هو الله، وهذا كفر واضح، لأن معناها أن هذا العالم الذي وجوده ثابت بالمشاهدة هو الله، وإما مؤداها نفي وجود العالم وهذا أيضا كفر، لأنه رد للأدلة العقلية والنقلية القاطعة، والأدلة الحسية، إذن وهذه الكلمة لا موجود إلا الله، وقول ما في الوجود إلا الله وأمثالهما كانت في الفلاسفة اليونانيين، يعني هاتان العبارتان وأمثالهما كان يستعملها الفلاسفة اليونانيون كإرسطو وأفلاطون وغيرهما وغيرهما، كانوا يرون أن جملة العالم هو الله بما فيه من ذوي الروح والجماد، حتى قال بعض الشاذلية اليشرطية لبعض الناس الذين حضروا مجالسهم: أنت الله وهذا الجدار الله. الشاذلية اليشرطية هم أتباع الشيخ نور الدين اليشرطي، هو كان صوفيا صادقا، لكن بعد موته جماعة حرفوا طريقته ومنهم ابنته، لكنهم بقوا ينتسبون إليه بالاسم، آخر مرة كنت فيها عند الشيخ رحمه الله قبل نحو 6 سنوات سألني قال: عندكم في أمريكا يوجد من هؤلاء الشاذلية اليشرطية؟ قلت: مولانا لم أسمع بهم أنهم موجودون في أمريكا، لكن يوجد جماعة القبرصي. قال: هؤلاء أخبث من أولئك، الشاذلية اليشرطية أخبث من جماعة ناظم القبرصي. يوجد منهم في لبنان. قال المؤلف رحمه الله: الكفر الاعتقادي مكانه القلب كنفي صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا، كوجوده وكونه قادرا وكونه سميعا بصيرا، أو اعتقاد أنه نور بمعنى الضوء أو أنه روح. قال الشيخ عبد الغني النابلسي: من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. إذن بعد أن تكلمنا فيما مضى عن أن الكفر ثلاثة أنواع، وأن كل نوع منها إذا وقع فيه الشخص يخرجه من الإسلام من غير اشتراط انضمام نوع آخر إليه، بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على النوع الأول الذي هو الكفر الاعتقادي. أظن بالقرن الثاني عشر أو الحادي عشر، منه بعيد، مدخول في دمشق. فبدأ بالكلام على الكفر الاعتقادي وبين أن مكانه القلب، لأن الاعتقاد مكانه القلب، وأعطى مثالا على ذلك على الكفر الاعتقادي، فقال: أن من نفى وجود الله بقلبه فهو كافر، وكذلك من اعتقد أن الله غير قادر على كل شيء أو شك في قدرته على كل شيء. فلا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله ونحوها من صفاته مهما بلغ الجهل بصاحبه. العلماء قالوا: يجب معرفة ثلاث عشرة صفة لله تعالى، التي أجمع المسلمون على اتصافه بها. فهي واجبة له إجماعا، فكل مسلم مكلف فكل مسلم مكلف أن يعرفها. فمن نفى واحدة منها بقلبه فهو كافر. أي من اعتقد أن الله غير موصوف بواحدة منها، فهو كافر. كمن نفى اتصاف الله بالوجود، أو بالقدرة. أو بالسمع. أو بالبصر. فهذا كافر بالإجماع. حتى لو كان حديث عهد بإسلام، لأن هذه المسائل ليست مما يعذر فيه قريب عهد بإسلام. لو كان الشخص أسلم قبل لحظة ثم طرأ على قلبه اعتقاد أن الله ليس قادرا على كل شيء، أو أن الله ليس سميعا أو ليس بصيرا، هذا خرج من الدين. لو كان قريب عهد بإسلام، لأنه بمثل هذه المسائل لا يعذر قريب عهد بإسلام. هذا ليس مثل من لم يسمع بحرمة الخمر فاعتقد أن شربها حلال، وليس مثل من لم يسمع بفرضية الصلوات الخمس فأنكرها، لكن بعض الناس شذوا في هذه المسألة. فقالوا، وكلامهم هذا باطل، فقالوا من أنكر كون الله قادرا أو عالما جهلا منه فلا يكفر، وكلامهم هذا باطل. فالذي يعتقد أن الله غير قادر ما صح إيمانه بالله، ما عرف الله، فكيف يكون مسلما؟ هذا مثل الذي يقول، هذا مثل الذي يقول أنا أؤمن بالله والرسول لكن الرسول كان كذابا. هذا مثل الذي يقول أنا أؤمن بالله والرسول لكن الرسول كان كذابا. فهذا لا يصح إيمانه. فإذا كان الذي ينسب مثل هذا النقص إلى النبي إيمانه غير مقبول. فكيف الذي ينسب النقص إلى الله؟ مرة الإمام الشافعي كان في مجلس في مصر وكان في هذا المجلس رجلان من أكابر علماء مصر وكان أيضا في المجلس رجل معتزلي ومن عقائد المعتزلة الفاسدة إنكارهم اتصاف الله بالصفات يقولون الله ذات ليس متصفا بصفات يعني يقولون الله يسمع لا بسمع يرى لا ببصر متكلم لا بكلام قادر لا بقدرة عالم لا بعلم هو ذات بزعمهم لا يتصف بصفات فهذا المعتزلي تكلم في اعتقادهم وأراد أن يناقش هذين العالمين فيما يعتقدان فكل واحد منهما من هذين العالمين أشار إلى الشافعي يعني كلم الشافعية هو يكلمك في المجلس فكلمه الشافعي فأقام عليه الحجة ثم قال له الشافعي صراحة لقد كفرت بالله العظيم وكان موضوع النقاش صفة الكلام لله. ذاك المعتزلي ينكر أن لله صفة الكلام، فكلمه الشافعي فأقام عليه الحجة وقال له لقد كفرت بالله العظيم، لأن صفة الكلام صفة واجبة بالله عقلا، من أنكرها فقد كفر. لأن القاعدة أن من أنكر صفة من هذه الصفات الواجبة عقلا لله تعالى يكفر. هذا المعتزلي اسمه حفص الفرد، وسماه الشافعي حفصا المنفرد، يعني انفرد بهذا الاعتقاد عما عليه المسلمون. بعض الناس يتكلفون تأويل كلام الشافعي، فيقولون أراد الشافعي بقوله لقد كفرت بالله العظيم كفر النعمة، ولم يرد خروجه من الإسلام، وهذا بعيد. لأن حفص الفرد لما خرج من مجلس المناظرة قال أراد الشافعي ضرب عنقي، ما هو الكلام الذي إذا قاله الشخص ضربت عنقه قتل؟ الكفر. فقوله أراد الشافعي ضرب عنقي معناه الشافعي حكم علي بالكفر. قال أراد الشافعي ضرب عنقي أي حكم علي بالكفر، هذا معناه. هؤلاء الذين تكلفوا تأويل كلام الشافعي ما أصابوا. الشافعي كان يكلم هذا الإنسان وهو نفسه قال أراد الشافعي ضرب عنقي. هؤلاء المتكلفون ما كانوا لا في زمن الشافعي ولا حضروا هذا المجلس. ك كذلك الذي يشك يعتقد يحصل عنده في قلبه شك في قدرة الله تعالى يكفر، مجرد الشك يخرجه من الدين، ليس أنه خطر له خاطر بغير إرادة، إنما حصل عنده شك حقيقي بقدرة الله، هذا صار كافرا. أما الحديث الذي فيه قصة الذي كان حفارا للقبور يحفر القبر فيدفن الناس، وكان أحيانا يفتح القبور فيسرق بعضهم له سن ذهب من الأموات وهكذا يسرقه، فهذا لما حضره الموت، لما حضر أجله، جمع أولاده وأوصاهم أنه إذا مات أن يأخذوا جثته فيحرقوها، ثم يأخذوا الرماد فيزروه يوزعوه في الجو، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. في نهاية هذا الحديث بيان أن الله غفر له، ونحن نقول من شك بقدرة الله تعالى، من شك في قدرة الله على كل شيء كافر، وهذا الحديث صحيح، إذن له معنى غير المعنى الذي قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس. العلماء تعرضوا لتفسير هذا الحديث، لكن أقوى ما فسر به هذا الحديث ما ذكره الحافظ ابن حجر، أن هذا الإنسان لما حضره الموت من شدة خوفه من الله قال هذا الكلام وهو زاهل العقل، في غيبوبة عقل، يعني كسبق لسان حصل منه، من شدة خوفه انزاح عقله فقال هذا الكلام، يعني ارتفع عنه التكليف حين قال هذا الكلام. وأيضا لهذا الحديث تفسيرات أخرى، لئن قدر الله علي، بعضهم قال معناه لئن قدر الله علي، قدر بمعنى قدر، ليعذبني عذابا ما عذبه أحد، يعني لو أن الله شاء أن يعذبني عذابا ما عذبه أحد لفعل. هذا الحديث سنأتي إن شاء الله على ذكره بالتفصيل في محله. وأما إذا قال قائل الله نور فلا يعترض عليه إلا إذا كان يعتقد أنه نور بمعنى الضوء، عندئذ يكفر. الله النور جاء في تعداد أسماء الله الحسنى أن من أسمائه تعالى النور، لكن النور الذي هو اسم لله ليس معناه الضوء، ليس معناه أن الله هالة نورانية كالشمس أو أكبر. الله النور، بعض المفسرين من الصحابة ومن بعدهم قالوا معناه الله الهادي، الله النور معناه الله الهادي. فإن قال قائل لكن في تعداد أسماء الله الحسنى موجود الله الهادي، موجود الله النور وموجود الله الهادي، الجواب أنه لا يمنع أن يتعدد الاسم لكن يكون المعنى واحد، بداية العظيم والكبير والجليل وكلها معناها واحد. العظيم معناه الكبير، والكبير معناه الجليل. والهادي المعنى واحد. وبعض المفسرين كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله النور يعني المنير، لأنه ورد في رواية أخرى في تعداد أسماء الله تسميته بالمنير. الرواية الأخرى تفسر الرواية الأولى، لأنه لا بد من الجمع من التوفيق بين حديثين نبويين ثابتين، لأن كلام النبي لا يناقض بعضه بعضا. فرواية المنير تبين معنى النور في الرواية الأخرى، ومعنى الله المنير أي أن الله هو خالق النور يعني الضوء في السماوات والأرض. أنا أحكي لك يا بالطريقة اللي بتفهمها. الله تعالى قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أول الآية إيش؟ الله نور السماوات والأرض. في الآخر يهدي الله لنوره من يشاء. إذن نور الله ما معناه؟ الإيمان. الله النور يعني الله الهادي المهتدي، هو من هداه الله للإيمان. الله النور معناه الله الهادي، فيجوز أن نقول الله النور بمعنى الله الهادي، هذه واضحة. ويجوز أن نقول الله النور بمعنى الله المنير، المنير معناه خالق النور يعني الضوء. يعني كلمة النور اسم النور إذا أضيف إلى الله يجوز أن يفسر بأنه الهادي، كما إذا قالت لك أمك الله ينير طريقك مش معناه يضوي لك لمبات على الطريق، معناه يهديك. والنور يأتي بمعنى المنير يعني خالق النور. من هو منير السماوات والأرض؟ من الذي أنار السماوات؟ الله. من الذي أنار الأرض؟ الله. من الذي خلق الشمس الذي جاء التي هي منيرة، والقمر الذي هو منير؟ من الذي خلقهما؟ الله. إذن هو الذي أنار السماوات وهو الذي أنار الأرض، فهو منير للسماوات ومنير للأرض. الله النور يأتي بمعنى الله المنير، يجوز أن يفسر بهذا المعنى، كما يجوز أن يفسر بمعنى الهادي. فإذا قلت الله النور يعني الله خالق النور في السماوات والأرض صح، وإذا قلت الله النور يعني الله هادي أهل السماوات وهادي المؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان صح، كلاهما صحيح، يرحمك الله، كلاهما صحيح. لكن الممنوع أن يقال الله النور بمعنى الضوء. الضوء مخلوق، الضوء له مساحة، مساحة كبيرة أو صغيرة. عود الكبريت إن أشعلته ينير شيئا، إذا كنت في ظلام في غرفة مظلمة فأشعلت عود كبريت، هذا الضوء الناتج عن إشعال عود الكبريت يغطي مساحة من الغرفة، فيضيء مساحة من الغرفة، مساحة من الغرفة. طيب لو استبدلت عود الكبريت ب شو بسموه هذا فلاش لايت، بطارية، مساحة الضوء تكبر أكثر، تتسع أكثر. لو كان لمبة المساحة تتسع أكثر، لو كان القمر المساحة تتسع أكثر، لو كانت الشمس المساحة تتسع أكثر. إذن النور بمعنى الضوء له مساحة، وكل ما له مساحة محتاج إلى من يجعله على هذه إلى من يجعله على هذه المساحة، والمحتاج إلى غيره لا يصل إليه. فلا يجوز تفسير الله النور بمعنى الله ضوء، ويكفر من اعتقد ذلك. الله تعالى قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل يعني خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، معناه أن الله خلق الظلمة وخلق النور يعني الضوء. فالضوء هنا هو مخلوق، النور هنا معناه الضوء الذي هو مخلوق، ليس معناه النور الذي هو صفة لله يعني الهادي. وجعل الظلمات والنور، أي أن هذا النور أي أن هذا الضوء مخلوق. فمن قال الله النور بمعنى الضوء يكون شبه الله بمخلوقاته، ومن شبه الله بخلقه يكفر. فإذا سألكم سائل أليس من أسماء الله النور، يقال بلى من أسماء الله النور، لكن ليس معناه الضوء، معناه ما بيناه، معناه منير السماوات والأرض أو هادي أهل السماوات وأهل الأرض لنور الإيمان. نعم بلغة العرب، لكن هذا لا ينطبق على الإنجليزية. لا يقال الله النور بالإنجليزية الله light. لايت يعني ضوء، ما بتجي نور بمعنى الهادي. كلمة لايت بالإنجليزي ما لها معنى الهادي، إلا معنى الضوء، فلا يقال عن الله لايت. عشان هيك ينبغي التحذير من بعض هذه المترجمات لما يسمى معاني القرآن، لأنهم يفسرون يترجمون حرفيا أحيانا كلمة نور يترجمونها إلى لايت، وكلمة استوى يفسرونها يترجمونها إلى جلسة. بالكتاب يا الله، حتى اسم ابو لهب اي بالترجمه فازر اوف ذا فليم، اي مع انه هذا اسم علم. سبحان الله. اما اذا قال الله نور، اذا شخص قال الله نور ولم يفهم ماذا يقصد، ما عرفنا ماذا يقصد، فلا يكفر. سمعت إنسان يقول الله نور وأنت ما عرفت ما الذي يقصده، ليس لك أن تكفره لمجرد أنك سمعته يقول الله نور، لأنه من أسماء الله، وقد يكون هو يفهم المعنى الصحيح. كذلك لا يقال له حرام أن تقول الله نور، لأن من أسماء الله النور، فيجوز أن يقول يا نور كما يقول يا الله يا قادر يا سميع، يجوز أن يقول يا نور. ولا يقال له حرام أن تقول هذا، لأنه ورد في تعداد أسماء الله الحسنى عند البيهقي وغيره، وكذلك ورد في بعض روايات تعداد أسماء الله المنير، وهو تفسير لاسم الله النور. الشيخ رحمه الله قال تفسير النور بالمنير أحسن من تفسيره بالهادي، كلاهما صحيح لكن أحسن تفسير النور بالمنير يعني خالق النور، وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وممن شرح هذه المسألة عليكم السلام الشيخ عبد الغني النابلسي، الشيخ عبد الغني النابلسي، الشيخ عبد الغني النابلسي من علماء الحنفية، كان حنفي المذهب من المتأخرين، وعبارته هنا العبارة المذكورة التي أوردها الشيخ رحمه الله مختصرة، يعني ليست بحروفها إنما مختصرة. من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم. في بعض كتبه قال هذا الكلام، عبارته في كتابه أوسع من هذه، لكن اختصرها الشيخ رحمه الله على ما هي عليه هنا في هذا الكتاب. قوله من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض يعني من اعتقد أن الله شيء كالهواء منتشر في السماوات والأرض، أو اعتقد أن الله جسم كبير أو صغير كثيف أو لطيف قاعد على العرش فهو كافر، لأنه في الحالة الأولى لما قال الله ملأ السماوات والأرض يكون شبه الله بالهواء، وفي الحالة الثانية يكون شبه الله بالإنسان والجن والقرد والبهائم والعياذ بالله تعالى. هذا ليس مثل الذي يقول الله نور ويسكت. أما لو قال شخص الله نور أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر هذا كافر، لأنه يريد الضوء، واضح أنه يريد الضوء، نسبة اللون إلى الله كفر، لأن الأنوار الأضواء لها ألوان ليست كلها بلون واحد. فيما مضى في الأمم السابقة بعض الكفار، قوم من الكفار كانوا يقولون الله ضوء أسود، عن الله يقولون هو ضوء أسود، ويقولون طوله 4 أذرع ونصف بذراعه، هو له ذراع بزعمهم ومقاسه بذراعه 4 أذرع ونصف. هؤلاء انقرضوا، ما عاد يوجد منهم أحد في هذا الزمن، لكن يوجد من يشبههم الذين ينسبون إلى الله الجسمية الجسم، يشبهون هؤلاء، سواء قال القائل عن الله 4 أذرع ونصف أو 10 أذرع أو أقل أو أكثر، هذا مشبه. خلينا بس حنوقف بالكتاب إلى هنا. لكن نذكر مسألة مفيدة تستفيدون منها وتفيدون غيركم إن شاء الله. قال شيخنا رحمه الله: الذي يقول، هذه ليست حكم من يقول، هذه فائدة، يعني الذي يقول لما يخرج من البيت، عند خروجه من البيت، يعني اللهم إني أستودعك أهلي، اللهم إني أستودعك أهلي ومالي وهذا البيت، الله يحفظ بيته وأهله وماله، رجل في أيام سيدنا عمر وعيد. قال شيخنا رحمه الله: الذي يقول لما يخرج من البيت اللهم إني أستودعك أهلي ومالي وهذا البيت، الله يحفظ بيته وأهله وماله، رجل في أيام سيدنا عمر جاء معه ولد يحمله على عاتقه، كأنه هو، شبهه بأبيه إلى حد بعيد، فاصل. الولد كان يشبه أباه شبها قويا، استغرب سيدنا عمر، يعني شدة الشبه، استغرب سيدنا عمر، قال: ما رأيت غرابا أشبه بغراب من هذا بأبيه. الغربان تشبه بعضها، لو عندك غرابين لا تستطيع أن تميز بينهما، تكون شديدة الشبه فيما بينها. فلشدة شبه الولد بالوالد هنا قال ذلك سيدنا عمر، ما أراد تلقيصه، ما أراد ذمه، ما أراد الاستهزاء به، إنما أراد أنه شديد الشبه. قال: ما رأيت غرابا أشبه بغراب من هذا بأبيه، فاصلة. معناه الابن شديد الشبه بأبيه كما الغراب بالغراب، كما أن الغراب يشبه الغراب. قال يعني الرجل: يا أمير المؤمنين، هذا الغلام له قصة، لقد ولدته أمه وهي ميتة، قال: ويحك، وكيف ذاك؟ قال: ويحك، وكيف ذاك؟ كلمة ويح في العادة تقال للتحنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني ولهفي على عمار، ويحك للتحنن تقال. قال: ويحك، وكيف ذاك؟ قال: جاءنا أمر للجهاد، للغزو، وكانت أمه حاملا به في الحال الأخير، يعني في الشهر الأخير، فقلت: اللهم إني أستودعك هذا الحمل، ثم غاب، راح هذا الرجل للجهاد. فلما رجع قيل له: ماتت امرأتك، فحزن عليها، ثم ذات ليلة كان يجلس مع أهله في البرية، مع أبناء عمه، يتحدث، فصار يرى نارا من القبور، لأن جبانة البقيع التي دفنت فيها كانت مكشوفة، قيل له: هذا نراه من قبر زوجتك، شايفين النار أن تطلع من ناحية قبر زوجتك. قيل له: هذا نراه من قبر زوجتك، فحزن. قال: إنها كانت صوامة قوامة، يعني من عادتها الصوم وقيام الليل في طاعة الله. قال: إنها كانت صوامة قوامة، أي تكثر الصلاة والصيام، فذهب معهم وأخذ فأسا فإذا بالقبر فرجة مفتوح فتحة، فإذا بالقبر فرجة، فنظر فرأى الأمة ميتة، والولد يدب حولها، ثم سمع هاتفا، يقول له الهاتف يعني يسمع صوتا من غير أن يرى الشخص، ثم سمع هاتفا يقول له: يا أيها المستودع، يا أيها المستودع ربه، خذ وديعتك. ولو استودعته أمه لحفظها، لو استودعت الله أم هذا الولد لحفظها أيضا، ولو استودعته أمه، لو استودعته الهاء الأولى هنا تعود إلى الله، أمه الهاء الثانية هنا تعود إلى الولد، يعني ولو استودعت الله أم هذا الولد لحفظها. لأنه هو قال أستودع الله حمل زوجتي، ما قال أستودع الله زوجتي وحملها وحملها، إنما قال حمل زوجتي. فالذي كلمه هو ملك من الملائكة، وهذه النار التي رآها ليست نار عذاب، لأنهم ما رأوا المرأة معذبة، ما فيها لا حرق ولا خدش ولا جرح ولا كحالها يوم ماتت، إنما رأوها كإنسان نائم، ولكن الولد يدب، عم يدبب حول أمه، في الأول خاف الرجل، ظنها نار عذاب، فاستغرب، بيعرف زوجته صوامة قوامة، لكن لما وصل إلى هناك وشاهدها كهيئة نائمة وشاهد الولد يدب فرح، هذه النار ليست من عذاب القبر، النار هي دلتهم، لولا هذه النار من يخبرهم؟ لأن أقاربه قبل ذلك رأوا النار، لكن ما ذهبوا ليتأكدوا، ما ذهبوا ليتأكدوا ما هو السبب، ظنوها نارا حقيقية، وهذه القصة مذكورة في كتاب من عاش بعد الموت، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي الدنيا. الشخص عندما يخرج من البيت يقول: اللهم إني أستودعك هذا المنزل وما فيه، اللهم إني أستودعك هذا المنزل وما فيه. أو ومن فيه وما فيه. ده مرة واحدة. الأحسن وهو يغلق الباب يستودع، مع إغلاق الباب. لا هو عم بسكر باب البيت وبده يطلع يستودع، يعني بيقفل هو عم يستودع، بيسكر الباب هو عم يستودع، هيك الأحسن. لكن لو لم يفعل صح الاستداع. يعني ما ورد في تلك القصة أن الرجل وضع يده على بطن زوجته حين استودع ولده. لو كان ليس أمامه، حتى لو كان غايب عنه، قال: اللهم إني أستودعك فلان، صح. حتى لو قال: اللهم إني أستودعك هذا المنزل بما فيه وبمن فيه، أو وما فيه ومن فيه، لا. أو أستودعك أهلي، الأهل معناه الزوجة والأولاد. أو يقول: أستودعك سيارتي هذه، عندما ينزل منها، بس ينزل من سوق السيارة هذه. ولا يشترط أن يمس الشيء، فقط اللفظ يكفي. إن كان هو في البيت، إن كان الشخص في البيت، أينما كان الشخص له أن يقول: اللهم إني أستودعك نفسي، سواء كان في البيت أو كان خارج البيت، يقول: أستودع الله نفسي. روى النسائي وغيره، روى النسائي وغيره: تعب الأبدان في الدنيا في طاعة الله راحة في الآخرة. روى النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لقمان الحكيم، لقمان من أكابر الأولياء لم يكن نبيا، كان لقمان الحكيم الحكيم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. أحيانا تستودع شخصا مالا، تجي ما تطلع المال، لو كان الشخص لم يسرقه، لو كان ما قصر، لكن فعل وسعه. أما الله تعالى إذا استودعته شيئا لابد هو حافظه، لابد. وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استودع الله شيئا حفظه، إذا استودع الله شيئا حفظه. وروى الطحاوي وغيره عن عبد الله بن عمر أنه لما كان يودع بعضهم، شخص مسافر أو بتيترك، لا شرط يكون مسافر، لكن بدون رجع بيته مثلا، أنه لما كان يودع بعضهم يقول: مكانك حتى أودعك، مكانك حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيده وصافحه ثم قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه أبو داود والترمذي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. المسكرة، هي المسكرة يا جماعة، في المسكرة لك باختصار مشان ما ادخل بتفاصيل المكياج. ما كان من عادات الكافرات أو الفاجرات لا يجوز للمسلمة استعماله. المسكرة كحل. لا هذه لا حتى توهم انه رموش اكبر لا يجوز. لكن اذا فيها غش لا يجوز. اما الكحل يجوز. ان كان هو كحل هذا فمن باب الكحل يجوز. اما الذي فيه غش وإهام لا يجوز. بارك الله فيكم. طيب احبابنا السلام عليكم.